وبيعتين اشتمال الصماء والاحتشاء في ثوب واحد ليس على فرح الإنسان منه شيء، والملامسة والمنابذة. أعود واسمعوا يرحمكم الله. يقول الصحابي الكريم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين. اللبستان هي اشتمال الصماء، يجعل بعض الثوب على جسم على نصف عسل نجس والثاني عاري، والاحتباء في ثوب واحد يلف على وجهه وعورته مكشوفة ليس على فرج الإنسان منه، ما يتغطى بعض فرجه، حرام هذا الزي. هذا كان يفعله الجهال. أعود فأقول: نهى عن لبستين في بيعتين اشتمال الصماء والاعتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء مو مغطى، والملامسة هكذا باليد، والمنابذة ترميه الملامسة كان يلمس ثوبه هكذا بيده ما يجوز، المنابذة بدون بيع خذ هكذا يرميه الثوب ويأخذ الثاني. هذا كله حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بينت لكم أن الملامسة هو لمس الرجل ثوب آخر بيده بالليل أو بالنهار ما يجوز، المنابذة ينبذ الرجل إلى الرجل هكذا ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعا وشراء بينهما، كل هذه بدعة منكرة. ثم قال الشيخ: باب من ناجى بين يدي الناس. من ناجى تكلم النجاية وكلام السر بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. من ناجى بين يدي الناس مجموعة ناجى أحدهما الآخر وأصر إليه بسر ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به ولا حرج. واسمعوا الحديث الشريف. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة حدثنا فراس عن عامر بن مسروق حدثتني عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة ابنته عليها السلام أقبلت تمشي ولا والله ما اختف مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تخفى مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب، أي مرحبا بك يا فاطمة، رحب وقال: مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي. ثم احتبسها ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، إما عن اليمين أو عن الشمال، ثم سارها. هذا كما قلنا جماعة جازة يستطيع أحدهما أن يسير إلى آخر ولا يقطع الآخرين. ثم سارها فبكت بكاء شديدا لما أخبرها بالسر هذا الخبر، بكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها مرة ثانية، أي بكلام السر في نفسها، فإذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي، خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكينا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت: ما كنت لأفشي علي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، ما كنت لأفشي على سره أبدا. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بمالي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فخبرتني قالت: أما حين صارني في الأمر في الأمر الأول، فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به هذا العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب أي الوفاة، فاتق الله يا فاطمة واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رآني جزعني، فلما رأى جزعي سارني المرة الثانية وقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ والشاهد من هذا يجوز للرجل بين رجال أن يسر كلاما إلى رجل آخر، بين النساء أن يسر واحدة بينهن، ما هن اثنين أو ثلاثة مجموعة، ولا يطلع عما أصره إلا إذا مات. الذي صرك كلاما لا تطع لأحد إلا إذا مات فلا بأس. فهذه فاطمة أصرها مرتين ولما توفي أخبرت بذلك. هذا معنى قوله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبها فإذا مات أخبر به ولا حرج، يجوز ذلك. قال الشيخ باب الاستلقاء، هل يجوز أن تستلقي أو لا في مجلسك؟ قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا الاستلقاء واضع رجليه على الأخرى هكذا هو مستلقي في المسجد، هذا جائز للمؤمنين في المسجد وفي غيره. هذا باب الاستلقاء يجوز. قال الشيخ باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كنتم ثلاثة في مجلس لا يجوز الاثنين أن يتناجيا بالكلام والثالث ما يعرف ولا يسمع، أما إذا كان جماعة كما فعل مع فاطمة لا حرج مع نسائه. لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، الآية. التناجي أن يتكلم اثنان مع بعضهم بعض والثالث بينهما لا يجوز. أما إذا كانوا جماعة خمس وعشرة وتناجى اثنان فلا حرج ولا بأس. وإذا صارك بسر لا تخفيه ولا لا تطلع عليه أحدا إلا إذا مات فلا حرج. قال وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إلى قول تعالى بما تعملون. وهكذا التناجي يجوز، ولكن إذا كنا ثلاثا فقط أو اثنين ما يتناجى اثنان دون الثالث، أما جماعة لا حرج. كما علمنا إذا أصرك بسر لا تطلع عليه أحد أبدا ولا تخونه إلا إذا مات فلا حرج أن تطلع عليه. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحلول لسانا وقال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. احفظوا هذا الحديث، إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أما أربعة وخمسة فما فوق لا حرج، أما ثلاثة فقط تتكلم مع الثولاقي ما يسمع يخاف على نفسه ما يجوز. واحفظوا الحديث فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فلا يتناجى اثنان دون الثالث أبدا. قال شيخ باب حفظ السر. حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا النبي أصر إلى أنس بن مالك، أصر إلي نفسه سرا، فما أخبرت به أحدا بعده حتى توفي. من أصرك بسر وأخفر على غيرك لا تطبعيه أحدا أبدا، وإلا خنته. ولما يسره أصره من أجل أن يختبئ به. قال ثم أخبرت بأحدا ما أخبرت بأحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به. أم سليم من الصحابية سألتني، قلتها لا ما أخبرت بما أصرني. وقال الشيخ: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمصارى والمناجات. إذا كان الجالسون نساء ورجال أكثر من ثلاثة لا بأس بالمناجات والمصارى. المناجات أنت تتكلم معه، والمصارى تصير في إذنه شيء. قال: حدثني عثمان، حدثني جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون دون الآخر. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، اعملوا بهذا وطبقوه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان يتصارى يتكلمان على جهة ودون دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. إذا كنتم جماعة كثير لا حرج، أجل أن ذلك يحزنه بأجل أن ذلك يحزنه. نعم، إذا اثنان وتصارت مع الثالث يحزنه ذلك. قال الشيخ: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة مالية وطعام، قسم السلام يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لا قسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت وهو في ملأ فساررته لأنه مع الناس، فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. سمعتم هذه؟ الرسول قسم قسمة، تكلم أحد الرجال وقال: إنها إلى قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، والرسول ما سمع. قلت: لا، قلت: أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فآتيت وهو في ملأ في جماعة فسارته سرا في نفسي، هذا يجوز في جماعة، فغضب حتى أحمر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، وأنا هذا أذاني، وهكذا فلنصبر. قال الشيخ: باب قول النجوى. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها، والمعنى يتناجون يكلم بعضهم بعضا. فقال: حدثني محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. جواز التناجي مع الجماعة حتى نام الناس. أعود فأقول: قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله أي يسار يكلمه فيما بينه وبينه فما زال يناجي يكلمه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى ولا حرج. قال الشيخ: باب لا تترك النار في البيت عند النوم. اسمعوا واعملوا، لا تترك النار في البيت عند النوم. قال حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تناموا، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تناموا أبدا، أطفئوها قبل أن تناموا خشية أن تحرقكم. قال: وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة، احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدثت بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عليكم. هذا الصحابي قال: احترقت منزل دار في المدينة، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم ولا تتركوها. والآن الكهرباء نطفئها ولا نتركها؟ نطفئها أيضا إذا نمنا. قال الشيخ: حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب. خمروا الآنية، غطوها اللي فيها طعام وفيها ماء وما إلى ذلك، وأجيفوا الأبواب أي أغلقوا الأبواب، أبواب المنازل، وأطفئوا المصابيح، مصابيح أطفئوها ما تتركوها، فلهذا نطفئ الكهرباء. وأطفئوا المصابيح فإن الفويسق وهي فأرة عجيبة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. الفويسق فأرة هذه ممكن تجر النار وتعرق بها. وأخيرا قال: باب غلق الأبواب بالليل، باب غلق الأبواب بالليل. قال: حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم، وأغلقوا الأبواب، أبواب البيت الذي فيه الغرفة التي فيها، وأغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، أربطوا القربب التي هكذا في أربطتها الأسقية جمع سقاء، وخمروا الطعام غطوه أيضا، والشراب كذلك غطوه إذا كان في إناء. قال همام وأحسبه قال: ولو بعود عود تضعوا فيه، ما عندك ما تغطي لينا حط عود عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هكذا قضينا هذه الدقائق مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم مرة صلينا عليه؟ هل تعلمنا علما؟ اي والله تعلمنا. لا يتناجى اثنان دون الثالث، يجوز للجماعة ان يتناجى بينهم، من اصر اليه ممسرا لا يطلع عليه ابدا الا اذا مات. كذلك علمنا انه يجوز، يجب علينا ان نغلق ابواب منازلنا بالليل، نطفئ المصابيح والكهرباء ما نتركها كذلك.